فواجب على كل مسلم أن يعرف لهؤلاء الأصحاب مقامهم مكانتهم درجتهم، وعلينا أن نتقي الله تعالى فيهم، وعلينا أن نتأدب بالأدب الذي أدبنا الله جل وعلا، لأن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من الذين سبقونا بالإيمان يا أصحاب رسول يا أحباب رسول الله؟ الذين سبقونا بالإيمان أصحاب النبي محمد، لا نتردد ولا نتوقف ولا نشك في أنهم الخيرة الذين اختارهم الله لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يا أحباب رسول الله، أيجوز لي أن أقول إن أصحاب رسول الله ليسوا بمؤمنين؟ ويجوز لي أن أنطق بلساني هذا وأن أكتب بقلمي هذا؟ فالذي قلت لك مكتوب والذي قلت لك مسموع، بأن أبا بكر ليس مؤمن، وأن عمر ليس مؤمن، وأن عثمان ليس مؤمن، وأن جملة أصحاب النبي ليسوا على الإيمان، وأنهم ماتوا على الكفر، وأنهم ماتوا مرتدين. اتقوا الله في أصحاب رسول الله، لا تقبلوا هذه الأقوال أبدا ولو جاءت ممن جاءت منه، ما دام أن الله تعالى طهر هؤلاء القوم. إن الكلام في هؤلاء رد وإنكار لهذا القرآن الذي جمع هذا القرآن. من؟ أصحاب النبي المصطفى. زيد بن ثابت بأمر أبي بكر وأمر عمر وأمر عثمان، وتتبع القرآن الذي كان مكتوبا عند الصحابة على الخروق وعلى العظام وعلى الحجارة، وكلف بذلك زيد ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يكتب الوحي لرسول الله، حملوه هذه الأمانة: يا زيد افعل. وزيد شاب، زيد شاب أنصاري، لكن لا كالشباب، نموذج شريد عجيب غريب. قال زيد: والله لو كلفت بأن أنقل جبل أحد حجرا حجرا لكان أهون علي من هذا العمل. فجمع هذا العمل وبارك الله تعالى له في هذا العمل. وكل من قرأ القرآن منا اليوم لا بد لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثوابه وأجره. وكل من ضرب بالعود والكمان وبالدف وبالزير وبالقانون وبآلات له عليه إثم من سمع، والله جل وعلا يحاسبه إلى يوم القيامة. انظر الفرق بين هذا وبين هذا. الذي عمل خير ثوابه ماض جار، والذي عمل سوء ثوابه ماض جار يعذب عليه، نسأل الله العافية والسلامة. نمشي مع جابر في قصة وعد النبي له. قال: فجيء أبو بكر مرة ثم قيل قال جابر رضي الله تعالى عنه: فقلت إن النبي قال: لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فجيء أبو بكر مرة، يعني بمال جاء به العلاء بن الحضرمي، ثم قال لي: عدها. فعددتها فإذا هي 500. قال: خذ مثليها، يعني 500+500 مع 500 الأولى 1500. الرواية الثانية أيضا في هذه القصة ولكن فيها زيادة، ولهذا أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، صحابي آخر شاب مبارك صالح تقي، يا الله بارك الله تعالى في أعمارهم. أعطيك نموذج عن العلاء: ذهبوا في جيش، بعثهم رسول الله، ولما وافوا الجيش وفيهم أبو هريرة يحدثنا أبو هريرة أنه اعترضهم ماء، إما بحر أو نهر، والعدو بعد ذلك أقاموا أيام، كيف المسير؟ ماذا نفعل؟ الرسول بعثنا إلى هذا الموضع وهذا الماء يحولنا. قال لهم أبو العلاء الحضرمي، أبو العلاء الحضرمي، إننا رسل الله، أمرنا رسول الله أن ندعو إلى ما دعا إليه رسول الله، والبحر خلق الله، هيا بكم سيروا على الماء. قال أبو هريرة فسرنا على البحر ومشينا على الماء ووالله لم يبتل لنا نعل ولا نعل ما جاءه ماء. البحر خلق الله جل وعلا، وهؤلاء رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه نوعية أطهار أخيار أبرار، هؤلاء أبرار أخيار لا يبيتون على فديو ولا يبيتون على عود ولا كمان، ولكن يبيتون على ذكر الله جل وعلا. النبي مر ليلة أبو بكر يصلي آخر الليل خافضا صوته، مر على عمر، عمر رافعا صوته، مر على أبي موسى، وإذا أبو موسى له صوت حسن يقرأ من هنا وهنا وهنا. أصبح الصباح، قال لأبي بكر لو رأيتني البارحة حينما مررت عليك في آخر الليل يقرأ، قال له لو رفعت من صوتك، أنت تقرأ سر، ارفع صوتك قليلا. قال لأبي عمر لو خفضت من صوتك، قال يا رسول الله أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان النائم، أنا أريد أن أوقظه ليقوم ويصلي لله تبارك وتعالى. مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لو رأيتني البارحة إذ أصغيت لصوتك، قال يا رسول الله لو علمت، ليتني دريت بأنك جيت تسمع صوتي، لأن النبي قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال والله يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا. هذه النوعية التي كانت وكانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمشون على ماء، يمشون على ماء. وأنا أدعي أنني صالح تقي ورع وأنني طالب علم وأنني، لا تنظر ماذا أفعل، إذا ما وري الباب، إذا ما ستر ووضع الستار الذي أفعله، والله لو أظهره الله تعالى للخلق لما سلم علي مسلم، ولما نظر إلي ناظر، ولما كلمني مكلم. فهل أمشي على ماء أنا وأضرابي؟ أضرابي لا يمشون على الماء، الذين يمشون على الماء ولا يبتل لهم نعل، الذين قال الله تعالى فيهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أولئك الأخيار الأبرار أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو العلاء جاء المال من عندي، فقال أبو بكر بعدما بعث من ينادي، ينادي، هذه عادة سابقة، ما كان هناك إذاعة، ما كان هناك شيء مكبر صوت حتى في الزمن القريب يا أخي، قبل 40 سنة في طيبة منادي ينادي، إذا نادى يمر على الأسواق، الذين عاشوا ذلك العصر يعلمون، المنادي يخرج ويأتي للأسواق ويرفع صوته، الحاكم أمر بكذا وكذا وقال كذا وقال كذا. فأبو بكر أمر مناديا ينادي بأن من كانت له عدة أو كان له دين فليأتنا. فجاء جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحصل الذي حصل كما سبق الكلام على ذلك. أما درس الليلة فنوع آخر وأدب آخر وصفة جليلة عظيمة من صفات سيد الخلق. وأذكرك بأنني قلت لك قبل ليالي إن الخصال الحميدة والصفات الشريفة أعطى الله جل وعلا رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ما أعطاه منها، بحيث أصبح فريدا وبحيث أصبح قد جمع من الخلال الحميدة والصفات الكريمة ما لا يستطيع أن يبلغه أحد، والله جبله على ذلك. ما نال ذلك بتكسب وتعلم وقراءة، وإنما الله جل وعلا طبع على هذا الأمر كما يطبع الله تعالى رسله على هذا الأمر. نماذج سبقت، وهذا نموذج اسمعه. هذا النموذج رحمته صلى الله عليه وسلم للصبيان والأطفال وتواضعه صلى الله عليه وسلم، يعني عدم كبريائه. هذا الباب سيتكلم فيه على نقطتين. النقطة الأولى تتعلق بعطف رسول الله ورحمته بالأطفال والصبيان، يمر عليهم فيسلم عليهم، يمر عليهم في سكك المدينة ويبدأ هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أسلم على عيال الحارة؟ ما أغلظني وما أشدني على أولاد الحارة، وبخاصة بعد الظهر إذا كانوا أمام الدار، آتي بالماء الحار وألقيه عليهم، ولا 999 حتى تأتي النجدة. للأطفال الصغار ورسول الله يصلي في بيته واتخذ سترة، فتأتى زينب بنت أبي سلمة صغيرة، أتى أخوها عمرو يريد أن يمر، أراد النبي أن يمنعه، امتنع الولد. جاءت أخته تريد أن تمر، مد يده يمنعها، مرت، صلى، انتهى من الصلاة، أضربها، أشتمها، أعنف عليها، أدعى أمها وقال لها انظري ما فعلت زينب. قال لا، لما انتهى وسلم قال هن أغلب، يعني جنس النساء يغلب جنس الرجال. هذه مجرد الكلمة التي قالها عليه الصلاة والسلام، هن أغلب. أنا ما ردات الولد الذكر امتنع، ولكن لما جاءت الولد الأنثى ما امتنعت، لأن جنس هذا أغلب يغلب جنس الرجل. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رجل من الصحابة الأنصار يأتي بولده إلى المسجد ويصلي مع رسول الله، والنبي يرى هذا الصبي الصغير، فمات الصبي الصغير وجاء الرجل فلم يرى النبي الصبي، مرة دعا الرجل أين ولدك؟ قال يا رسول الله قد مات. فدعا له بالبركة والاتيان بالصبيان إلى المساجد أمر لازم لتدريبهم، تعليمهم، تربيتهم، لينشوا على حب المساجد، على دخول بيوت الله، على الصلاة مع المسلمين. أنا وأنت الأولياء سيسألنا الله عنهم، تركناهم يذهبون إلى المقاهي، إلى الملاهي، إلى الملاعب، لا نسوقهم إلى مجالس الذكر، لا يدخلون بيوت الله، لا يذهبون إلى تحفيظ القرآن، لا يجلسون في مجالس العلم. ونحتج بحديث، الحديث ساقط، الحديث ليس بشيء، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا الحديث ليس بشيء. هذا الحديث قال أهل العلم إنه موضوع ليس بصحيح، المجانين نمنعهم، وأما الصبيان وبخاصة إذا ميزوا وإذا كبروا وعقلوا نأخذ بأيديهم ونأتي بهم إلى مساجدنا. يا أخي حتى يعرف الولد أن هذا الإمام، هذا الشيخ علي الحذيفي، وهذا الشيخ فلان، وهذا الشيخ فلان، وهذا مسجد رسول الله، هذا المسجد الأول، هذا المسجد الزيادة الثانية، هذا المسجد فيه مواعظ محاضرات، استمع حتى يمتلئ قلبه محبة لمجالس الخير. وأما أن يأخذ الوالد الولد إلى السينما، إلى المقاهي، إلى الملاهي، إلى مجالس منتزهات انتشرت وعمت حتى ينشأ هناك، لا يعود إلى الدار إلا الساعة الواحدة الثانية. لو قلت له كم أركان الإسلام لا يعرف، لو قلت له كم أركان الإيمان لا يعرف، إذا قرأت عليه آية من أي سورة لا يعرف، ولكن قل له أغنية فلان مطلعها ماذا، وأغنية فلان مرشها الأول ماذا، والله يقول لك ويعرف، ولكن لا يعرف بعض آيات الله في أي سورة من كتاب الله، لا يعرف من أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا يعلم من الخير شيء. التبعة علي وعليك، والله سيسألنا عن ذلك يوم القيامة. إن رحمة الصبيان دعوتهم إلى مرضات الله. لقد خرج النبي من بيته وهو حامل أمامة بنت زينب صغيرة رضيعة، صعد بها على المنبر صلوات الله وسلامه عليه، وصلى بها وهو على المنبر، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال ابن عباس يريد ألا يحرج أمته، ويبين لهم أن في ديننا فسحة. ويخرج مرة وينطلق من بيت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الحسين بن علي أو الحسن بن علي، والنبي يصلي في هذا المحراب، ولما سجد النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالغلام يرتحل رسول الله يجعله راحلة والنبي ساجد، أطال النبي السجود، الله دزه خليه يطيح يجيني يشتغل لي وأنا أصلي، لا، تركه صلى الله عليه وسلم إلى أن انتهى الطفل وقضى نهمته، قام. عند ذلك قام رسول الله، لما سلم الصحابة قالوا لرسول الله يا رسول الله فعلت شيئا ما كنت تفعله من قبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد ارتحلني ولدي هذا، جعلني راحلة له، نعم الراحلة ونعم المرتحل. وهنيئا للذي ارتحل، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا كان النبي يعلم، وهكذا كان النبي يلقن أصحابه. لكن اسمحوا لي يا إخوان، ما نسمع نحن هذه الأشياء، ولا نتلقى هذه الأشياء، ولا نحضر مجالس العلم، ولا نستمع لإذاعة القرآن الكريم. أنا ممن يركز على إذاعة القرآن الكريم، وأقول الذي لا يسمع إذاعة القرآن الكريم في الغالب غافل، يحتاج إلى تنوير قلبه. إذاعة من الساعة السادسة إلى الساعة الحادي عشر أو الثاني عشر ليلا لا تسمع فيها عود ولا كمان ولا طبل ولا مزمار. قال الله، قال رسول الله، قال مالك، الشافعي، أبو حنيفة، قال الشاعر فلان، علم، حكم، أدب، دين، شرع، تطهير قلوب. والله محدثكم كما قلت مرارا طالب علم منذ صباه إلى اليوم، طالب علم، والله إنني ممن يستفيد من إذاعة القرآن الكريم، والله صباح يومي هذا وأنا على إذاعة القرآن الكريم أسمع القرآن وأسمع البرامج، المناهج، الأحاديث، المحاضرات، الخير، النور الذي يعمم من هذه الإذاعة. لكن لا، أنا ماذا أصنع من الصباح الباكر على المسجل؟ مسجل إيه؟ قرآن كريم؟ لا. بل شعر؟ لا. غنى؟ حتى الغنى العربي ما نريده اليوم، ايش بك انت؟ بس عربي عربي عربي، نبغى كذلك غنى طبل افرنجي، نريد افرنجي، نغير، لاننا تقدمنا وتمدنا، تقدمنا الى الامام للدخول في النار اذا استمررنا على هذا الوضع، واذا استمررنا على هذا الامر، واذا عدنا الى الله كان الله تعالى معنا. لأن الله تعالى يقول إن الله مع الذين، كملوا لي الآية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا، ولم يقل إن الله مع الذين تغنوا ولا استمعوا للغناء ولا رقصوا ولا فجروا ولا قضوا أوقاتهم في معاصي الله. وسيسألنا الله تعالى عن هذا العمر، عن هذه الساعات، عن هذه الدقائق، عن هذه الثواني التي حبان الله تعالى. لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمن الأربع عن عمره فيما أفناه من بعد 15 من العمر. فيما أمضيت في أي شيء، أفي طاعة الله جل وعلا أم لا؟ والله المستعان. هذا الباب باب فريد، باب جميل، باب عظيم، عقده الإمام مسلم. وذكر لنا رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس بن مالك يريد أن يستدل على رحمة النبي بالصغار، وذكر هذا الحديث. الحديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين. القين الحداد. أخذ النبي الولد ليس من حين ولادته، لا، بعد أيام، لأن العبارة التي قالها أنس، وأنس عربي، اسمع ما قال: فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم في لغة العرب تدل على الترتيب والتراخي. ما قال فدفعه، وإنما قال ثم دفعه. ثم فدفعه، لو قال فدفعه هذه الفاء تدل على أنه بمجرد ما ولد دفعه النبي لأم سيف، امرأة جارية لرجل، زوجة لرجل يسمى أبو سيف، الذي دلنا على أن هذا الأمر وقع بعد مدة قوله ثم. وجاء في بعض الأحاديث أنه لما ولد إبراهيم، وكان إبراهيم ولد في السنة الثامنة من الهجرة بعدما فتح النبي، السنة الثامنة، الأنصار اهتموا بالولد، بدأت النسوة، نسوة الأنصار، من الذي يرضع هذا الولد، ولد النبي، النبي ولد له ولد ذكر إبراهيم، الأنصار ما قالوا إن أم الولد جارية وهي ماريا، وما نظروا إلى كونها جارية لسيد الخلق وهي جارية قبطية أهداها عظيم القبط، هي وسيرين، سيرين أعطاها رسول الله حسان ابن ثابت، وماري يتسرى بها رسول الله. حسان بن ثابت ولد له ولد يسمى عبد الرحمن من سيرين، ورسول الله عليه الصلاة والسلام ولد له هذا الولد إبراهيم. الأنصار فرحوا، هيا من الذي يقوم بإرضاع هذا الولد؟ إنهم نظروا إلى مقام رسول الله، قامت امرأة لرجل من الأنصار يسمى البراء، قالت أنا أشرك ولد النبي معي حتى أرضعه، أرضعته أيام، أعطاها النبي عبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل حديقة، وأما العبد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من بشره، ألا أنه ولد لك ولد، الولد ولد في العالية عوالي المدينة، جاء أبو رافع مولى الرسول: يا رسول الله ولد لك اليوم ولد، قال له: إذن هذا العبد لك، بشرى، لأنه بشر النبي صلوات الله وسلامه عليه. دفع النبي الولد لضير، الضير المرأة التي ترضع، والعرب يعرفون هذا الأمر، بل النبي عليه الصلاة والسلام أخذته ضير فأرضعته في بني سعد من بني مالك جنوب الطائف، وهي حليمة السعدية، أرضعته مدة حتى فطمته وأتت به إلى جده عبد المطلب. المقصود ولد الولد، سماه النبي إبراهيم في اليوم السابع وحلق رأسه وتصدق بوزن الرأس الشعر فضة وأمر بالشعر فدفن، وهذا تعليم وتشريع. الولد يسمى يوم السابع، والولد إذا كان ذكر يذبح له في اليوم السابع شاتان أو خروفان، وإذا كان الولد أنثى شات واحدة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، لا يذبح خلاص فقط في اليوم الأول ولا يذبح يوم السابع، لا، السنة في اليوم السابع، ويسمى في اليوم السابع ويحلق شعره، لأن هذا الشعر سماه النبي أذى، أميط عنه الأذى، أزيل عنه الأذى. هذا الشعر الذي ولد به شعر لا يصلح، نزيله حتى ينشأ شعر جديد قوي. أما الذي يبقى شعره من البنين من البنات، هذا الشعر يبقى هزيل. لكن من شرع الله وسنة رسول الله أننا إذا أزلنا هذا الشعر مسام الرأس تتنسم، تأخذ هواء طلق، الشعر يبقى قوي. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نحن عاملون بها؟ إذا ما علمناها الذي لم يعلمها من قبل انتهى الأمر، ولكن من علم بعد ذلك يتأسى بسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف، لم أقف على اسمي القين ولا زوجته، وإنما يعرفان بأم سيف وأبي سيف. فانطلق النبي يأتيه، يذهب إلى أم سيف وإلى بيت أبي سيف صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث الذي أكمله غدا إن شاء الله.